يعني صاحبته جرته من خلفه فشقت القميص من خلفه. فالذي يريد ان يرجع ففي اثناء جذبه نحوها حتى لا يخرج شقت قميصه والف يديها لجنبه. افتح الباب والله الزوج موجود. الفيا وجده فقلبت الامر على طول لصالحها وألقت يعني الاسم والجريمة عليه. قالت أي لزوجها فيها ما جزاء من أرادت يحرك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فاتهمته هو وكذلك اقترحت العقوبة يعني ألزمت العقوبة اللازمة له. قالت ما جزاء من أراد بأبيك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب. فدافع يوسف عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي يعني هي التي راودتني عن نفسي ولست على النزيل. وشهد شاهد من أهلها. قال هنا إن الشاهد كان طفل صغير ابن عم لها وهذا من الإسرائيليات ليس للصحيح يبدو انه رجل كبير حكيم وهو من اهل المراه حتى لا يتهم بعد ذلك يكون من اهل الرجل فلا يتهم بانه يحكم الحكم في صالح غيرها بل من اهلها. اذا كان الحكم من اهل الخصم من يجور عليه فحكم فقال هذا القميص ان كان قميصه قد من قبل الأمام وصرخ وهو من الكاذبين يكون معنى ذلك أنه هو الذي يعني يريدها ويهجم عليها وهي التي تدفع. فلما دفعته عنها شقت قميصه من أمام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين يكون هو الذي يركض وهو الذي يفر وهي التي يعني جذبته أخذه فحكم بالقرين. فلما جاء القميص وجد قميصه قد من دبر قال انه من كيدكم انه يعني هذه رميها يوسف بما رمت به وانه هو الذي اراده من كيدكم ايها النساء. كيد هو التدبير بمكر والضر بالخفاء وقلب الحقاء ان كيدكم عظيم. مكيدكن في هذا عظيم شر عظيم. ثم قال له يوسف اربع يعني لا تحدث في هذا الامر حتى يكتب الخبر ولا يشيع في اوساط الناس ويقال والله امراه العزيز فعلت كذا وكذا في مخدومها وابيها. يوسف اربع استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. أن تعاقب ويمشي فإنما قيل لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فإن خطئت. نعم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني به لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. واشتهر الخبر وشاع. وقال نسوه في المدينه في مدينه مصر: امراه العزيز تراود فتاها عدها عن نفسه قد شغفها حبا جميل، اي دخل حبه شغافا قلبها اي بلاقه، انا لنراها في ضلال اي في خطا مبين بين بحبها اياه. فلما سمعت مكرهن طيبتهن غيبتهن لها ارسلت اليهن واعتدت اعدت لهن متكئا اي طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الاترك، واتت اي اعطت كل واحده منهن سكينا، وقالت ليوسف: اخرج عليهن. فلما رايناه اكبرنه اعظمنه وقطعن ايديهن بالسكاكين ولم يشعرن بالالم لشغل قلبهن بيوسف، وقلنا حاشا لله تنزيها الله، ما هذا اي يوسف بشرا إن ما هذا إلا ملك كريم لما حواه من الحزن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحزن. قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهم: فذلكن هذا هو الذي زمتنني فيه في حبه بيان عذرها، ولقد راودته عن نفسه فاستعصر أي امتنع، ولئن لم يفعل ما امره به ليسجنن وليكون من الصابرين الذليلين. فقلنا له: اطع مولاك. قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا فاصرف عني كيدهن اصب اي املي اليهن واكن اصب من الجاهلين المذنبين. والقصد بذلك الدعاء. فلذا قال تعالى: فاستجاب له ربه الدعاء فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. شاع الخبر، يعني يقول سبحانه وتعالى أن نساء المجتمع الذي يسمونه الله مجتمع الكبراء والرؤساء مجتمع المخمل شاع عندهم الخبر. قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فأصبح النساء نساء الكبراء والوزراء يتناقلن الخبر ويذكرنه. وقالوا الخبر على صيغة الاستنكار، يعني فتاة، يعني أنها تقع في غرام فتاة عبدا قد شغفها ودخل حبه إلى شغاف القلب اللي هو غلاء إننا نراها في ضلال مبين. وكلامهم هذا ليس يعني على حقيقته، فإنهن يريدن ذلك. قال جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليه. لما سمعت بمكرهن بهذا الحديث الملفوف الذي يرى فيه كانه تنزيه انفسهن، ولكن هن يعني يتمنين ويريدن مثل ذلك، ارسلت اليه فاعطت لهن متكئا. اعتدت يعني اعطت لهن متكئا في قصرها. المتكئ هو المكان الذي يسرح فيه، يعني صالون القصر او ديوانات القصر. واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا. يبدو فاتح يعني تقطع السكين. قال هنا بترج. بترج من اشرف الفواكه، يعني فواكه موجوده وهذه الفواكه تقطع السكين. وقال تخرج عليه، يعني ان يقوم بالخدمه لهن يوسف عليه السلام. فلما رايناه اكبرنا وقطعنا ايديهن من حسنه. فان يوسف عليه السلام قد اوتي نصف الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوتي يا يوسف نصف الحسن، يعني نصف الجمال لو كان الجمال هذا يقسم نصف في كل يعني جميل من بني آدم امرأة ورجل، والنصف الآخر كثير عليه السلام. قال جل وعلا: فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن. خلاص عقلهم، عقل كل واحد منهم سرحت فيه ونسيت نفسها، فصارت تقطع الفاكهة فتقطع يدها وهي لا تدري، لا تحس بأن السكين يقع في يدها. وقلنا: حاشا لله، يعني تنزيها لله، ما هذا بشر، لا يمكن أن يحكم أن هذا شر من جملة البشر، يعني حاشا لله أن نحكم بأن هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك من السماء وليس بشر، فليس هو يعني وإن كان على هيئة البشر ليس بشر، من شدة حسنه وجماله. قال: كذلك كنا الذي لمتنني فيه. ذكرتها مع كلامهن عليه. قال: كذلك الذي لمتنني فيه، يعني لمتنني أنني أحببته هو. كذلك كنه شو حاكم يعني شو خطاط وجيش ومسيح. قال: كذلك كن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاعترفت فاستعصم. ومعنى استعصم يعني دخل العصمة، عصم نفسه بكل سبيل، والعصمة المنع، استعصم يعني امتنع منعا شديدا. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. بينما بعد ذلك اصرارها على هذا الامر مهما كان، هي ما فعل ما امره به ليسجنن، قل لا هذه لان القسم يعني والله ليسجنن وليكون من الصاغرين، اذل الضياع. ولما يعني راى يوسف عليه السلام مكر النسوة وعزم امرأة العزيز، طبعا مكر النسوة، نسوة كذلك صرنا يحرضنه على يعني أطعامتك أطع سيدتك، ليش يجعلنك مكان يجعلنك كذا ومنصب في إغراء منهم، كذلك يورينا يوسف عليه السلام. قال جل وعلا عن يوسف: قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، انا احب الي ان اذهب الى السجن واسجن مما يدعونني اليه من الفحش، والا فاصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يعني اذا لم تصرف عني كيدهن، كيد اللي هو هذا فعلهن المستمر في تحريضه على هذا الامر، اصب اليهن بعد ذلك. والصبا اللي هو الميل، يعني اميل اليهن بعد ذلك من كثره يعني الحاحي، واكن من الجاهلين فاعل السوء. قال جل وعلا: فاستجاب له ربه فصرخ عنه كيده انه هو السميع العليم. لما دعا الله تبارك وتعالى استجاب الله دعاءه في أن صرف عنه كيد يعني هؤلاء النساء وكيد امرأة العزيز في يعني ملاحقته المستمر. نعم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب،

في الإيمان بالله تبارك وتعالى. لذلك قدم دعوتهم إلى الإيمان على ما أعرفهم بنفسه، دعوتهم إلى الإيمان، ثم أتى بعد ذلك إلى تأويل العلم. وقال لهم نصح ليسير. وهنا أيضا في نداهم بإصلاح ليسير فيها أولا تحديد لهم إن إحنا كلنا صحبة صحيح معرفة بعض صدق ابتدي، فنداهم بهذا وأنهم يعني هو قريب منهم، همهم واحد، وأنهم وضعوا في السير وأنهم صاحبات، يعني يا صاحبي الكل. ثم خلوهم أن أحدكما سيسقط ربه خمرا، يجيب إفراج ويرجع لعمله مرة ثانية، وربه سيجيب خمرا يروح يرجع ثاني ساعة للمريض، فهو مريض. وأما الآخر فيصلب ستأكل الطير من رأسه. كان في مؤامرة على الملك بقتله، واتهم فيها الساقي واتهم فيها الخباز هذا صاحب الطعام، وأنهم يعني أراد أن يدس له السم. فلما حقق المسألة وجد بعدين أن الساقي هذا بريء، ما هو داخل في المؤامرة، والثاني هو ضامر. فخلوهم خلاص. بعد ثلاثة أيام حقيقي بإفراج، والثاني هذا سيؤخذ يقتل ويصلب. والصلب هو تشبيه أن يعني يثبت المصلوب إلى خشبة أو شجرة وتقيد يداه ورجلاه، وإما أن يقتل قبل الصلب ويصلب، وإما أن يصلب حتى يموت ويقتل. قال يصلب فتأكل الطير من رأسه، فتبقى جثته على الجذع أو الخشبة المطلوب عليها، ثم تأتي الطيور تأكل من لحم رأسه على عادة الطيور التي يعني تأكل الجثة، تحرصها جثة وتيجي الطيور تأكل من لحم، فتأكل الطير من رأسه. فتأويل الرؤية بالنسبة الأول أنه يعطي الخمرا، لا حياته الخمر يطلع وتأويل الثاني الذي رأى أن حامل الخبز والطير بتأكل منه، تأويله كذلك أن الطير ستأكله فروة رأسه، تقال رأسي الله. ثم خلهم قضي الأمر الذي فيه تستطيع قضي، يعني هذا أمر حتم سيكون، الأمر الذي فيه تستفتيان عن الرؤية التي تسألان عنها يعني أمر مقضي حتما لا بد أن يكون. ثم توجه يوسف عليه السلام إلى الرجل الذي ظن أنه سينجي، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما لو صاحب الخمر هذا اذكرني عند ربك لما تطلع تفرج عنه تروح ترجع العمل، قل للملك قل له في واحد مسجون ليس من اهل مصر، قال غريب شاذي، وجاء مسجون بغير بغير تهمه بغير اذكرني عند ربي، يعني ان يذكره يذكر انه سجين بريء عند الملك بعده، لان اللي ساكنه واحد من متناسبين بالحكومه، هذا هذا وزير الدوله كبير هو اللي ساكن مع المصر. فقال له اذكرني عند ربك عند الملك، أن العدو أن ينظر في أنت فيخرجه. فهذا السبب بدله يوسف عليه السلام الخروج من السجن، يبدو السبب ما عنده شيء، لأنه ما عنده يوسف في هذا المكان، ليس أنه أحد من أهلي، ما عنده أحد من أهلي ولا معرفة، وفرق هذا جاء من بادية الشام وألقوه في مصر وباعوه في بيت رأي، والذين يعانونه الآن هم يعني البيت الذي كان فيه، وليس له أحد يعني ذاته على فأراد أن يكون هذا يعني السجين الذي جعل في هذا الجميع، وهو بالتالي هو يعني ساق الملك سيصل الملك ويسقيه، فيذكر هذا عنده كل هذا الأمر من باب الأسباب، اذكرني عند ربي. قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني هذا طلع من السجين ونسيت حاضر لا أعرف لا في يوسف ولا في غيره، فرح بالبراءة راح لشغله ونسي وصية يوسف تكون من الأم. قال جل وعلا فلبث في السجن يعني فلبث يوسف في السجن بضع سنين مهمل ما أحد يسأل عنه. في بعض التفسير الصوفية الذين يرون أن أخذ الأسباب منافي للتوحيد والإيمان يستدل بهذه الآية خطأ، فيجعل الضمير عائد إلى يوسف الذي فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه بأن يعتمد على الله في الخروج من السجن ولا يتخذ سبب في أن يقول لي يعني لهذا السجين صاحب الخمر اذكرني عند ربك. هذا من التفسير الإجرامي، لأن أول امتهان يوسف بأنه نسي ذكر الله. وين نسي ذكر الله؟ يوسف كل دعوة إلى الله سبحانه. يوسف هو في السجن يدعو إلى الله عز وجل، قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه أن يذكر ربه، ولذلك عاقبه الله وخلاه يقعد في السجن بضع سنين. وكان جلوسه في السجن بضع سنين هذه عقوبة ليوسف من الله انه يبقى في السجن لانه نسي ان يذكر الله وحده وان لا يعتمد وان لا ينظر الى غيره وان لا يتوسل يعني بالخروج الى غيره. هذا اجراء، هذا تفسير اجراء. ففيه اول اتهام ليوسف عليه السلام بانه نسي ذكر ربه، ويوسف داع الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك اتهام لله سبحانه وتعالى بان الله عاقب يوسف بالبقاء في السجن عقوبه له انه يعني قال لذلك السجين اذكرني عند ربك. وهذا طبعا من تفسير الصوفيه لانهم يرون ان اخذ الاسباب نفي التوحيد. اي سبب تعلم جليل، عندك جوارح وعندك كده وعندك محمره قلب يصير مجرم لانك تاخذ وسيله للتعلم، فعندهم التعلم جريمه وكسب المعاش جريمه وكل هذه الاسباب جريمه. حتى جعل بعضهم ان كذلك يعني اتخاذ الاسباب الى الله سبحانه وتعالى بالصلاه والصيام وكذا جريمه، كان التصوف انما هو يعني تدعو النفس مع المقادير، تدعو نفسك مع المقادير، هي اجراء تفسير يعني جزء من هذه. واخذ ايات القران وضعها على غير معانيها لخدمه هذه العقيده الباطله، وهي ان الدين الحق هو ترك الاسباب. وهذا الجزء وترك الاسباب من الدين لا بد، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من اعظم الناس اتخاذا للاسباب. انظر في اي امر من الامور، اي امر من الامور ترك الاسباب. مثلا لما خذ مثال في غزوه بدر في قبل هذا لما اراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة اتخذ كل الحيل كل الأسباب، يروح للبطل سرا يخطب ظهيرة يخفي الأمر يجي في غار طول ثلاث أيام حتى ينقطع الطلب. يأخذ خريج يعرف الطريق، يأخذ من يدله في ثلاث أيام هذول كيف يصلهم أخبار قريش أمور عظيمة، وهو رسول الله كان يقول لا اخرج كده كفاعا ذرار الناس الى اخره. الشاهد انا احببت حبين هذا في تفسيرهم هذا الشيطان بهذه الايه فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه سر الشيطان ذكره. يعني الشيطان ما يجلس يطلع يجلس يظل يجلس ذكر ربه ان يذكر يوسف عند ربه. فلقيت في السجن يعني يوسف في السجن بضع سنين مهمل ما احد يهتم بقضيته، واحد مسجون مسجون، مظلوم مظلوم خليه مظلوم، ومع ما احد يسال عنه. ثم هي الله تبارك وتعالى له عدد من الاسباب التي يخرج فيها من السجن عزيزا منتصرا، يخرج من السجن الى قيادة مصر كلها، الى ان تصبح مصر كلها تحت يده. فهي الله له يعني السبب الاعظم الشيء الاعظم وهو رؤيا الملك. هاتي ان شاء الله. بس الخير ان شاء الله.